مثلا الشهود جاءوا شهدوا ان هذا له حق على هذا غير مساله زوجيه. اي ضربت مثل هذا. طيب يعني شاهدني شاهدوا مثلا بان هذا المسجل رشيد ثم بعد ما حكم به القاضي له رجعوا وقالوا والله احنا غلطنا او كذبنا والمسجل العيسى قلنا هذا ما يقبل منه المشهود ما يقبل منه. اي لكن يلزمهم الضمان ذكر يلزمهم الضمان لكن شهاده يبقى هذا المسجل الرشيد ويعطون قيمته لكن جاء شهد غيره. اي شهد اوثق منه. وش قالوا؟ قالوا هذا المسجل جو شهود اكثر منه. نعم قال هذا المسجل العيسى ما تقبل شهد هذه إذا تعارض هذه ستأتينا إن شاء الله فيما إذا تعارضت البينتان. يعني مثلا أنت جبت شهود يشهدون لك ورشيد المدعي جاب شهود يشهدون لك. نعم. فهمت؟ نعم. المذهب يكون للرشيد وأنت بينك روح. نعم. وفي قول ثاني أن البينتان تتعارضان ويقضى لمن هو بيده لك أنت يقول لك أنت بيمينك حلف منه لك لأنه لما أتى ببينه وأنت أتى ببينه تقابلت البينتان وصار كأنه لم يكن كأنه لم يكن بينه يبقى على أصله. إيه وهذا هو الصحيح. أما المذهب فإنه يقضى للمدعي ببينته وتلغى بينة المدعى عليه. لو ختم الخاتم الشيخ نعم لو حكم الحاكم وجدنا بين بعد حكم الحاكم بالقران قضية إيه؟ قضية عيسى ولا بقية الزوجتين؟ احنا زوجتين. نعم اقرا بين الحاكم لو كرهت الرجعة فإنها تثبت الرجعة لعموم قوله تعالى وبعولتهن أحق بربهن في ذلك ولم يشرك الله تعالى رضا الزوج. فإن قال قائل ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا الزوجة؟ فالجواب بلى. ما هنا الجواب بلى ولكن ذلك ابتداء عقد وأما هذا فهو إعادة مطلقة فهو استدامة النكاح وليس ابتداء عقد. والاستدامة أقوى من الابتداء وهذه القاعدة الفقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن الاستدامة أقوى من الابتداء. ولهذا إذا تطيب الإنسان قبل إحرامه ثم بقى الطيب عليه بعد الإحرام يجوز؟ طيب ولو تطيب بعد الإحرام لا يجوز لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. كذلك لو أن الإنسان أراد أن يعقد وهو محرم على امرأة حرم ولو راجع امرأة مطلقة ومحرم يجوز لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. فنقول إذن قول المؤلف لو كرهت مع أنه اشترط الرضا في عقد النكاح لأن هذا استدامة وهو أقوى من الابتداء. ولهذا ما يشترط فيه ولي ولا يشترط فيه شهود. نعم. ويكرهت أما صيغة المراجعة فقال بلفظ راجعت امرأتي بلفظ أفادها المؤلف رحمه الله بقوله بلفظ أن الرجعة لا تحصل بالنية فلو نوى أنه مراجع زوجته بدون لفظ فإنه لا يكون رجوعا بل لا بد من أن يلفظ فيقول راجعت امرأتي ونحوه. نعم عندنا ونحوه بالفتح له راجعت امرأتي ونحوه يعني ونحو هذا اللفظ ولا وجه للنص. طيب وش معنى نحو مثل يقول رددتها أمسكتها ابتغيتها وما أشبه ذلك مما يدل على المراجعة. شوف الآن المراجعة تصح بكل لفظ دل عليه والنكاح ما يصح على المذهب إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج أو قول الرجل لمملوكته